نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذه الليلة المباركة في هذا البيت العامر للإيمان بإذن الله، ومع هذا الجمع المبارك نتحدث بإذن الله تعالى حول المؤامرات والتحديات التي تواجه المسلمين بعامة وأهل السنة والجماعة بخاصة، وسبل التصدي لها ومعالجتها. المؤامرة على الإسلام قديمة، منذ أن قام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وخصوصا بعد أن قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة، والتآمر عليه شخصيا صلى الله عليه وسلم، ثم على خلفائه من بعده، ثم على دين الإسلام من خلال قوى معادية كثيرة من يهود، من نصارى، من مشركين، من منافقين. واليوم التآمر أشد وأنكى. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لثلاثة محاولات من الاغتيال على يد اليهود. المحاولة الأولى حينما حاولوا أن يلقوا على رأسه حجر الرحى، وهو أسند ظهره إلى جدار، فجاءه جبريل عليه السلام وقال إن اليهود تريد كذا وكذا، فقم، فقام عليه الصلاة والسلام. المحاولة الثانية حينما وضع اليهود له السم في ذراع الشاب، علم اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع من الشاب، فوضعوا له السم وأهدته امرأة يهودية للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنطق الله الذراع، الذراع أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت إني مسمومة، النبي عليه الصلاة والسلام نهس منها نهسة ثم لفظها. المحاولة الثالثة حينما سحره لبيد بن الأعصم، والحديث في صحيح مسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حينما أخذ من أثره ومن شعر رأسه وعقد عقد ونفث عليها وعمل له سحرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، والنبي عليه الصلاة والسلام كبشر تأثر الجانب الجسدي فيه، الجانب البشري فيه، لكن لم تتأثر الرسالة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنهم سحروا اليهود لكن ما نسي شيئا من الشرع، لأنه معصوم في ذلك، أمر بتبليغه فنسي، له ما نسي شيئا أمر بتبليغه فلم يبلغه بسبب السحر، وإنما بأشياء في الأمور الدنيا كونوا بشر كسائر البشر يتأثر فتأثر. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تآمر من قبل اليهود وغيرهم على دولة الإسلام وعلى الخلفاء الراشدين، فكان أول فتنة وقعت هي مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الباب الذي كسر والذي فتحت منه الفتن. وعمر رضي الله عنه يعرف من الذي قتله، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وكان هذا بتآمر من الفرس المجوس عباد النار، لأنه رضي الله عنه هو الذي قوض دولة الفرس. ولهذا نرى الرافضة قاتلهم الله يكرهون سيدنا عمر كراهية شديدة، ويلعنونه لعنة كبيرة، لأنه هو الذي أباد دولتهم وقضى على دولتهم المجوسية. وأيضا يكرهون القادة العظام، قادة الإسلام العظام كسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهم من قادة الإسلام وعظمائه الفاتحين. وأيضا توالت المؤامرات، وكان مؤامرة الخوارج اللي هم يعني الوجه الآخر للرافضة، والخوارج فرقة ظهرت في سنة 37 للهجرة، وظهرت في عهد أول ما ظهرت في عهد عثمان، وقتل عثمان بن نورين رضي الله عنه، وكان أفضل خلق الله على وجه الأرض، ومع ذلك قتل واتهموه في دينه، مع أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة وبشره بالجنة وزوجه ابنتين، يعني لما ماتت إحدى ابنتين زوجه بأخرى، ولذلك سمي بدن نورين. ثم قتلوا علي رضي الله عنه، فوقعت اغتيالات لرموز عظيمة في الإسلام لخلق بلبلة وزعزعة لأمن الدولة الإسلامية. ثم جاء وكان هناك محاولة لقتل معاوية بن أبي سفيان، وقتل عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالسم، قتل عثمان، ثم قتل علي على يد الخوارج أيضا. ولما نقول الخوارج، قد يظن بعض الناس أنهم انتهوا وانقضوا. الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم فرقة قديمة جديدة متجددة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام الخوارج يعني يخرجون 20 فرقة إلى قيام الساعة منهم، كل ما قطع قرن خرج قرن آخر حتى يلحق آخرهم بالدجال. لهذا نحن حينما نقول، علماؤنا يقولون إن الدواعش اليوم هم خوارج الأمس، هذا كلام صحيح يا أبناء، لأن قواعدهم وأصولهم متشابهة، وأخلاقهم متشابهة، وجرائمهم متشابهة، وقد رأينا كيف أن الإبن يقتل أبويه ويقتل أقربائه، وكيف أنهم لا يرقبون في سني إلا الولد. طبعا اليهود قاتلهم الله من أشد المتآمرين على الإسلام، على الإسلام، ونعني بالإسلام الإسلام الصحيح، الإسلام السني. أما غير ذلك من إسلام من فرق كالخوارج والرافضة وغير ذلك من ينتسبون للإسلام ويحسبون على الإسلام ظلما وزورا، نجد أن بينهم وبين اليهود وبين أعداء الإسلام تحالف قديم، ونجد أن كثير من الحركات المنسوبة للإسلام والتي هي في الحقيقة يعني خنجر في خاصرة الإسلام، نجد أنها من تأسيس اليهود عليه السلام، نجد أنها من تأسيس اليهود. فالتشيع مثلا هذا من تأسيس اليهود، أسسه عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء الحمير. كل قضية التشيع قضية لفقها واحد يهودي كان يلقب بابن السمراء أو بابن السوداء. وننظر إلى البابية والبهائية والقاديانية والإسماعيلية وغير ذلك، حركات باطنية نجد أن وراءها اليهود وأعداء الإسلام. شيء طبيعي إخواني أن نجد عداء من اليهود والنصارى كما أخبر الله عز وجل، وشيء طبيعي أن نجد عداء من المشركين. الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن الشيء اللي لا يمكن قبوله إنك تجد عداء ممن ينتمي لأهل الإسلام، أن تجد عداء ممن يدعي ويزعم أنه من أهل السنة. هذا شيء في الحقيقة خطير ولا يمكن قبوله. فممكن تقبل عداوة عدوك وتستعد لملاقاته وتحذر مكره، لكن أن تجد عداوة من ولدك ومن قريبك ومن أخيك، تجد العدو في داخل بيتك، هذا مصيبة. يعني لو كان اللص من الخارج ممكن تأمن بيتك وتضع حماية وتضع كاميرات وتضع مراقبات وكذا، لكن حينما يكون اللص من داخل البيت هذا يكون أخطر وأشد. وهنا يكمن الخطر، وهنا جاء التحذير الشديد من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من العدو الداخلي. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام لما سألوا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار. يعني أئمة الضلال يدعون إلى تضليل الناس وإبعادهم عن صراط الله المستقيم وإبعادهم عن منهج الله، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار. قالوا منا يا رسول الله؟ قال إنه من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم من أبناء العرب، من أبناء جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ومع ذلك يدعون إلى النار، كما قال الله عز وجل محذرا منهم ومن غيرهم وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. ولهذا ممكن عالم زائغ منحرف يهدم أمة ويضل أمة ويفعل في الأمة من السوء والهلاك والبوار ما لا تفعله المدافع والطائرات والصواريخ، بل ما لا تفعله الفيروسات والميكروبات الفتاكة. وذلك حينما يضل أفكارهم ويضل عقولهم ويضل قلوبهم بما يلقي عليهم من شبهات، كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا ترك شرا إلا حذر أمته منه، يقول أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. يعني لسانه حلو ولكنه منافق عياذا بالله، يزخرف في الباطل، يلبس على الناس، يلقي الشبهات، يقلب الحق باطل والباطل حق، ويأتي الناس بأسلوب أنعم من الحرير ليوقعهم في شراكه وفي الشبهات وفي الضلالات. ولهذا من السنة أن الإنسان لا يجلس إلى هؤلاء الذين يثيرون الفتن ويتكلمون بالمتشابه ويتكلمون في الأمور التي لا يجوز أن يخوض فيها الإنسان، خصوصا أمور الاعتقاد، أمور القدر، أمور الخلاف اللي وقع بين الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تخوضوا فيما وقع بين الصحابة، لأن الله غفر لهم جميعا. وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوضوا في القدر، قضاء القدر. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، علم النجوم علم يعني نستدل به على في ظلمات الليل والنهار، في ظلمات البر والبحر، ولا نخوض في من اقتبس علما من النجوم وكأنما اقتبس شعبة من السحر. بعض الناس يتعلم علم النجوم من أجل السحر، من أجل التأثير في الآخرين. لا، هذا باب خطير، وهذا ضرب من السحر، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمة الفتن إلى يوم الدين، إلى قيام الساعة. ومن الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الاختلاف والتفرق. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباط بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. طيب إيش المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أقوى الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع، كل شيء دخيل ليس من الدين، وإياكم احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ولأمته من بعد أصحابه: من يعش منكم، يعني يطول عمره، سيدرك الاختلاف الكثير. اللي بدأ بمقتل عثمان كما قلنا، وظهور الخوارج، وظهور الشيعة والرافضة، وظهور المعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية، كل الفرق هذه اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي في الحقيقة فرقت الأمة شذر مذر كما يقال، واللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله الفرقة الناجية الواحدة؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هنا إخواني، إيش نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ إنه هذه الفرقة المرضية، وهذه الفرقة الناجية من بين هذا السواد العظيم من الفرق المختلفة المتناحرة. فإذا نعلم من هذا الحديث أنه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الحق، الذي ما عداه هو الباطل. ومش معنى ذلك أنه من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض التأويل وبعض الاجتهاد أو بعض الهوى إنه مخلد في النار، لا، إلا إذا أظهر كفرا بواحا وشركا أكبر عياذا بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى يؤكد ذلك خط مستقيم وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال كثيرة وقصيرة، مش طويلة مثل هذا الخط المستقيم، ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أصلا لفظ الصراط يدل على الاستقامة، أكده الله بقوله مستقيما. إيش أوجب علينا؟ فاتبعوه. إذا واجب علينا نتبع هذا الصراط المستقيم. طب ما هو هذا الصراط المستقيم اللي إيش في الفاتحة نقرأ 17 مرة في الصلاة المكتوبة، ولا تقوم صلاتنا إلا بسؤال ربنا أن يهدنا إلى هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني واجب عليكم تتبعوه، لأن هذا هو صراط ما أنا عليه وأصحابي. ثم إن هذا صراط من؟ صراط من أنعم الله عليه. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله تعالى في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وعلى رأسهم من؟ محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، النبيين والصديقين، وعلى رأسهم من؟ أبي بكر الصديق صديق هذه الأمة، والشهداء، وعلى رأسهم عمر، لأن عمر شهيد. اللهم شهادة في سبيلك ووفاة في بلد خليلك، وكان شهيد لأن لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، إيش قال؟ اهتز فقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركله برجله وقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. وكان عثمان وعمر وابو بكر، اثبت احد ان عليك نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق ابو بكر، وشهيدان شهيد المحراب عمر وشهيد الدار عثمان اللي قتلوه الخوارج وهو يتلو كتاب الله. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر من الاختلاف والافتراق والفرق، وأمرنا إن إيش نلزم ما أنا عليه وأصحابي، ونلزم سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين لم يقع منهم تغيير ولا تبديل، والذين ترجموا الإسلام الصحيح إسلام رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة حية صحيحة من غير زيادة ولا نقصان في واقع الناس وفي دنيا الناس. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل من صيغ العموم، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عليه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. أرجو أن ندرك ذلك، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، يوجد في الإسلام سنة حسنة. وفي فرق بين السنة والبدعة، السنة هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما وافق الكتاب والسنة، أو ما سنه أصحابه خلفاء الراشدين من بعده، خلفاؤه الراشدون من بعده، هذه السنة الحسنة. أما البدعة فكل حدث في الدين لم يأذن به رب العالمين ولا رسوله الأمين، كل حدث، كل إضافة للدين لأجل الدين ولأجل الطاعة ولأجل التقرب إلى الله ليس عليها دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حديث الافتراق. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وهذه الأمة أشد وأكثر، وستفترق أمة 72 فرقة هالكة كلها في النار، وفرقة واحدة هي الناجية، هي الفرقة الناجية، ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الفرقة الناجية بإجماع العلماء الربانيين على أنهم أهل السنة والجماعة. يعني إذا سألتني أين الشيعة؟ بقول لك هي الفرقة هالكة. أين الخوارج؟ فرقة هالكة. أين الجهمية؟ هالكة. المعتزلة، كل هؤلاء من 72 فرقة هالكة، والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا جعلهم الله عز وجل معيار، معيار للحق، وجعلهم الله عز وجل يعني امتحان للناس. كل من ادعى، كل من ادعى أنه على الحق يقال له تعالى. هل من أحزاب، من مذاهب، من فرق، من جماعات، من مسميات، تعالى. هل أنت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الاختلاف وقبل ظهور الفرق؟ هل أنت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهد النبوة؟ يقول لك نعم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا الله امتحن كل من ادعى ذلك لقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيش؟ قد اهتدوا. فإن آمنوا يعني كل ما من جاء وآمن بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة، هنا الخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذول أهل الهداية. طيب، واللي ما بيآمن بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والصحابة فإنما هم في شقاق، فسيكفيك الله. وينطبق عليهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، يشاقق يعني يعاند، من بعد ما تبين له الهدى، الهدى يعني القرآن والسنة، إن هدى الله هو الهدى، ومن يشاقق الرسول يعاند الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما قام عليه، قامت عليه الحجة بالكتاب والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم، من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة، لأن لفظ الإيمان والمؤمن والمؤمنون إذا أطلق يرد بالصحابة، لأنهم هم المؤمنون الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وجاهدوا معه. ومن يشاقق الرسول يعني يعاند الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني عنده إصرار وعناد، لكان جاهل يعلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول لك بل مش بس يقول لك أنا نحن رجال وهم رجال وما بيعنيني الصحابة، لا، بيشتم الصحابة وبتطاول عليهم وبتكلم فيهم وفي أعراضهم وفي هذا، إيش مصيره؟ نوله ما تولى، الله يتخلى عنه، لا يبالي به في أي واد هلك، هذا في الدنيا يكتب عليه الضلال، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيره. نفهم من هذا إخواني إنه اتباع الكتاب والسنة واتباع منهج سلف الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وحبل النجاة، هو حقيقة صراط الله المستقيم، وهو الذي إيش؟ واجب الاتباع. أدرك أعداءنا من القديم طبعا، من بعد ما كثر الاختلاف وظهرت هذه الفرق وضاع الإسلام الحقيقي، لأنه يعني تصور جدار أبيض وجاء واحد بالفرشاة وخط خط أحمر، وجاء واحد وخط بجانب وخط أخضر، وجاء واحد وخط خط أزرق، وواحد خط أسود، ألوان كثيرة، وين راح الجدار الأبيض؟ في خضم هذه الألوان يمكن انطمس أو شبه انطمس، بقي شيء يعني بقايا. هل فالناظر إلى هذا الجدار يقول لك هذا جدار ملون، مش مع أنه الأصل جدار أبيض. هكذا صار في الإسلام، شوه الإسلام من كثرة هذه الفرق والجماعات والاختلاف. فكيف بدنا نعرف الأصل؟ بدنا نعود للأصل. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله ورسوله. فلازم نرجع للأصل. ما هو الأصل الذي يجب أن نرجع إليه جميعا لكي ينصرنا الله ويمكن الله لنا في الأرض وينصرنا على أعدائنا ويؤلف بيننا. يجب أن نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد، في السلوك، في الأخلاق، في المنهج، في المعاملة، في كل شيء، في كل شيء. وهذا اللي بيعبروا عنه العلماء بإيش؟ بمنهج السلف الصالح. لما نقول منهج السلف فهذه كلمة مدح مش ذم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. وجاء كلمة سلف وخلف، خلف جاءت على سبيل الذم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاءت كلمة سلف على سبيل المدح والثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنة زينب إيش قال؟ إلحقي بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون كان قد يعني أفضى إلى ربه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إلحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. شيخ الإسلام يقول لا حرج على من انتسب إلى مذهب السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. أنت حينما تقول أنا سلفي مش على سبيل الافتخار ولا على سبيل العلو في الأرض ولا على سبيل إنك تفضل نفسك على الآخرين، أنت بتعرف بهويتك. أنت بتقول أنا أنتمي إلى السلف الصالح أبي بكر وعمر والصحابة. أنا مسلم، لكن أنا مسلم في يوجد مسلم شيعي وفي مسلم خارجي وفي مسلم أشعري وفي مسلم صوفي وفي مسلم مش عارف إيه أسماء كثيرة. فأنا مسلم سلفي، يعني أنتمي إلى جيل الصحابة، أنتمي إلى السلف الصالح اللي هم في الحقيقة خير الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أدرك أعداء الإسلام إخواني من يهود ونصارى ومجوس ورافضة وليبراليين وعلمانيين وقوميين وملاحدة، أدركوا أن أغلب أعدائهم وأخطر أعدائهم عليهم من؟ السلف الصالح. والمنهج اللي بيمثلوا مين؟ السلف الصالح. والناس اللي ماشيين على هذه الأصول القديمة الصحيحة اللي هي أصل الإسلام ونبع الإسلام، فصاروا إيش؟ بيحاولوا يعزلوهم وحاربوهم، فاختلقوا قضية التطرف والإرهاب. فصار كل واحد مثلا يتزيى بالزي الشرعي أو يحاول أن يكون ظاهره وباطنه على الكتاب والسنة وكما كان السلف الصالح رضي الله عنهم، يحاول أن يتهموا ويندزوا وصولي متطرف إرهابي. أسماء ما أنزل الله بها من سلطان مشان بث الكراهية، وبيتهموا أنه ببث الكراهية، وهم اللي ببثوا الكراهية. فلهذا هم الآن بيحاولوا يحيوا النعرات القديمة والجماعات اللي انقرضت، حاولوا يحيوها من جديد، وبالتالي يضغطوا على الدول وعلى حكام العرب والمسلمين انه يدعموا هذا الاتجاه، يدعموا الاحباش، لانه هذول الاحباش عارفين انهم ناس اعداء للكتاب والسنه واعداء للتوحيد، وناس بيعبدوا القبور، وناس ما بيحلل ولا بيحرموا، وعندهم ميوعة وفتاوى ما أنزل الله بالسلطان. شجعوا هذول الدراويش المتصوفة اللي ما بيهتموا بالسياسة ولا بيهتموا بواقع المسلمين. فلما دخل الصليبيون بيت المقدس كانوا تحت الأرض في السراديب يدروشوا وبيهزوا، وجاءهم من يقول لهم الصليبيون دخلوا بيت المقدس قوموا قاتلوهم، ونقاتلوهم مع المجاهدين. قالوا أرض الله يورثها من يشاء من عباده. وكانوا على مر التاريخ هم والرافضة وأهل الأهواء والفرق كانوا عيون لأعداء الإسلام، عيون لأعداء الإسلام. ولهذا الآن مين اللي سلم بغداد للتتار؟ مش الرافضة؟ طيب ومين اللي سلمها للأمريكان بان حكم البعث 2003؟ مش الرافضة؟ وأيضا كل من تآمر معهم وتعاون معهم حتى لو انتمى لإيش؟ لأهل السنة والجماعة. فهم على مر التاريخ لا الإسلام نصروا ولا الكفر كسبوا، وعلى مر التاريخ هم حربة في نحور أهل السنة والجماعة. فلهذا أخواني الآن هناك حرب طروس على هذا المنهج، منهج الحق، منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لإبادته ومنعه والتضييق عليه بحيث أنه ما يستطيع أدي رسالته ولا يكون وجود فاعل. وأنتم بتلاحظوا أنه المنابر الكبرى مين اللي بتسنمها ومين اللي ماسكها؟ ماسكها أناس مشبوهين ومنحرفين ولهم صلات وعلاقات بالغرب والشرق، بينما العلماء الربانيين واقع عليهم الإقصاء وممنوعين من ارتقاء المنابر سواء كانت إعلامية أو منابر المساجد أو صحف أو مجلات. واللي بكتب الآن ويلمع ويشار إليه بالقلم هم هؤلاء الرويبطات اللي أشار إليه من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي هو من أعلام النبوة حينما قال يأتي على الناس سنوات خداعات وكذبوا فيهن الصادق وصدقوا فيهن الأمين ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين وينطق فيهم الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الآن في تجهيل أمة، أجيال من الشباب تخرج من جامعات لا تعرف شيء عن دينها. هناك للأسف وقوع الشبهات في الشهوات، هناك للأسف إعلام مضلل إلا من رحم الله، هناك مؤتمرات في الحقيقة هي يعني مؤامرات على هذا المنهج وعلى هذا الطريق وعلى هذا السبيل، وكله يراد منه طمس الهوية الحقيقية للمسلم السني المتمسك بمنهج سلف الأمة. هناك تحديات من داخل أصحاب هذا المنهج، وهذه خطيرة، وينبغي أن يجتمعوا على كلمة سواء وأن ينسوا ما بينهم من خلافات وأن يتقوا الله عز وجل وأن يعرفوا مقدار وحجم المؤامرة التي تحاك ضد هذا الدين الصحيح، يتصدوا له بكل ما أوتوا من قوة حتى لا يستطيع أعداؤهم أن يخترقوهم وأن يكروا بينهم الفتن. ونحن لا نخاف على هذه الدعوة المباركة لأن الله حاميها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولهذا لن تستطيع قوة مهما اجتمعت وأنفقت من أموال وطاقات أن تطفئ نور الله وأن تقضي على دعوة الإسلام الحق وأن تقضي على منهج السنة والجماعة وأن تقضي على هذا المنهج المبارك وهو المنهج السلفي. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والآن مع هذه الهجمة الشديدة وعزل أهل السنة الحقيقيين المنتمين لمنهج السلف الصالح، هؤلاء في الحقيقة سيحفرون قبورهم بأيديهم، لأن الحمد لله هذا المنهج المبارك ينتشر. ذلك حينما يعزلون هذا المنهج وهذه المدرسة المباركة والعلماء الربانيين عن أهل السنة والجماعة لن يجدوا أذانا صاغية، وإن حاول أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس أن ينفخوا فيهم وأن يمدوهم بالمال وأن يمدوهم بالإعلام، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لكن المطلوب منا أن نخلص لله وأن نصبر وأن نجاهد هؤلاء بالقرآن وبالعلم كما قال الله عز وجل، ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية، المقصود بها جهاد الكلمة والبيان. فجهاد الكلمة والبيان أشد من سلاح السيف والبنا والسنان. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويعلي كلمة الحق والدين، وأن يبكت أعداء الدين حيثما كانوا وبأي راية رفعوا وبأي زي تزيوا وبأي لون تلونوا. أسأل الله أن اللهم أن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نصرك الذي وعدت في عبادك الموحدين الصابرين. اللهم انصر التوحيد والسنة وأعلي شأنهما يا رب العالمين في كل مكان. وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب العلماء الربانيين وطلاب العلم والدعاة إلى الله على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر أخانا قيس كما نشكر والده الكريم فاضل، ونشكر إذا أتاح لنا هذه الفرصة في هذا البيت وبهذه المناسبة الطيبة. نسأل الله أن يجعل هذه الفتاة، هذه الجارية، البنت بنت أخينا قيس من إمائه الصالحات، أن يجعلها قرة عين لأبويها، وأن يجعلها سترا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.